فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. لقد قام بذلك العمل في وسط النهار تحت الشمس المحرقة، فلما قضى عمله تولى إلى الظل منهكا متعبا جائعا. سقط نعلاه فلم يكن له نعلان، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، ليجلس في الظل متعبا يكاد ظهره يلتصق ببطنه من شدة الجوع، وترى خضرة البقل من جوفه، لأنه لم يكن له في خروجه وسفره من طعام إلا ورق الشجر، صفوة الله من خلقه، نبيه يجلس جائعا منهكا متعبا في الظل، محتاجا إلى نصف تمرة، إلى شق تمرة من شدة الجوع والتعب الذي أنهكه بعد السفر وبعد السقي، فما كان منه إلا أن يرفع يديه شاكيا حاله إلى ربه مناديا له بالربوبية. والرب يربي عباده ويصلح من يربيهم ويقوم عليهم ويوصل مصالحهم إليهم. ربي إني لما أنزلت إلي، وهذا السؤال بالحال المغني عن المقال، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، محتاج إلى خيرك يا رب، من خير نكرة. في سياق السؤال تفيد العموم، أي نوع من الخير؟ طعام، شراب، مأمن، مأوى، ثياب، من خير. فقير محتاج، والسؤال بالحاجة توحيد لله، وشكاية الحال إلى الله محبوب لله، وبيان الافتقار إلى الرب سبحانه من صميم التوحيد. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج إلى خيرك يا رب. لم يذكر إلا شكوى الحال ولم يطلب شيئا معينا، والإجمال في مقام الطلب دليل الفقه في الدعاء. ومن الأنبياء نتعلم، ومما يرشدهم الله إليه نتفقه، والله عز وجل غني وقوي، فإذا سأل العبد ربه بفقره وغناه سبحانه وضعفه، هو العبد وقوته سبحانه، فإن هذا محبوب للرب. أي محبوب؟